فرحت عيني وجودك معي بالدنيا شو عمري بلا اشتقت لك يا امي للبوسه وللضمي حنانك دفى ايديك هلا بدي اشتقت لك يا بي يا فرحت عيني وجودك معي بالدنيا شو عمري بلا معي بالدنيا